هذا الطواف هل هو موقت أو يكره؟ يرى بعض العلماء أنه موقت وأنه لا يجوز أن يؤخر، إما أن يمتثل وإما أن يشهد الحجة. ويرى بعض العلماء أنه مطلق فغير موقت، وأن الإنسان متى شاء طاف في شهر الحجة أو في صفر أو في ربيع أو في أي وقت، بالله يكون مقيدا، أي هذا الرجل مقيدا عن بقية عن محصول واحد وهو النساء، لأنه لم يحل التحلل الثاني. ولكن الذي يظهر أنه لازم تأخيره عن شهر الحجة، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات إلا من عذر، والعذر مثل أن تكون المرأة مساء وتستغرق جميع شهر الحجة فهذه معذورة، متى طهرت من اللباس طهر. أو يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يطوف لا محمولا ولا على قدميه، فهذا أيضا عذر، سواء أخره إلى أن يزول عذره ولو خرج شهر الحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.